أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: والدي رجل تجاوز 70 من عمره وأحضر كفنه، ثم أوصاني أن أحضر معي ماء زمزم ليغسل به كفنه، فهل هذا جائز؟ لا، قضية إحضار ماء زمزم ما ينبغي، قد يقال هذا شيء يعني بدعة من الدين. أما إعداد الكفن فلا حرج، وردت آثار فكل إنسان قد يعد كفنه أو ما إلى ذلك ويستعد للموت، فهذا من علامات الخير والصلاح وحسن الظن بالله واليقين. أما ماء زمزم فلا ينبغي هذا، يغسل به الكفن أو يغسل به الميت، هذا ما يصلح، ما ورد على السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: يعتقد كثير من الناس أن هناك حساسية في العلاقة بين عثمان وعلي رضي الله عنهم، بل بين آل البيت والصحابة، والحديث الثاني في الدرس يبين قوة العلاقة بينهم، فهل من تعليق؟ هذه أمور أحسد بارك الله. ولا شك أن يعني هم بشر رضي الله عنهم، بشر من البشر، ولكنهم أنموذج قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا النموذج مثال للبشرية وبالأخص للمسلمين، وبشريتهم في التنازع الذي كان، لو لم يكن تنازع لربما المسلمون فيما بعد يحرجون من المشاكل التي تكون بينهم، لكنهم رضي الله عنهم كان بينهم من الإشكالات والخلاف، ولا يلبثون أن يعودوا إلى الحق والصواب، مثل ما كان بين يوسف وإخوته عليهم السلام. ولذلك في قصة يوسف من الحكمة في عرضها وقصها ليبين الله لنا سبحانه وتعالى أن الإخوان الذين هم من أب أو من أم وأب يكون بينهم من الخلاف ما يكون، لكنهم إذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يلبث الأمر أن ينزع ما في نفوسهم من وسوسة الشيطان. الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم ويكون في شيء من هذا القبيل، ولا شك يعني وردت حديث صحيحة تبين نوع من الخلاف الذي ينشب بين علي وعثمان، بل كذلك بين عمر وعثمان أيضا كما جاء في حديث آخر وآخرين من الصحابة، وهي أمور عادية ما ينبغي أن تستنكر، لأنهم بشر من البشر، لكنهم إذا ذكروا تذكروا. ولذلك لما خرج طلحة والزبير رضي الله عنهما خرج على علي رضي الله عنه وخرج بالقتال يريدون الحق لا يبالون، لأنهم هكذا كما في حديث عبادة بايع الرسول عليه السلام أن يقولوا بالحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ما يبالون بعلي ولا غيره، فخرجوا، لكن خروجهم كان خاطئ، أخطأوا في حق الأمة وفي حق علي رضي الله عنه. فلما ذكرهما علي رضي الله عنه ذكر طلحة والزبير وأنكما تقاتلان ظالمين ألم تذكر، فتذكر فرجع ووضع السلاح فورا رضي الله عنه، فكانوا رجاعين إلى الحق. إذا ذكروا بالله تذكروا، ليسوا من الذين يأنفون، والذين قال الله في شأنهم إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، لا، بل إذا قيل له اتق الله اتق الله وكف عما هو فيه من ظلم لأخيه أو تعدي أو معصية أو ما إلى ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الصلاة في الصفوف المنقطعة وتوجد فروجات في الصفوف المتصلة؟ المنقطعة ما ينبغي، إن كانت مقطوعة يعني بالأعمدة والسواري، فمر بنا من حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يقول كانوا ينهوننا عن ذلك إلا حال الضرورة القصوى إذا ازدحمت المساجد وامتلأت. أما الصفوف المتصلة إذا كان فيها فجوات فيجب على من يرى الفجوة أن يتقدم ويسدها، وقد جاء الترغيب في أن من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله، فينبغي لك أخي إذا رأيت الصف وفيه فجوة ولو كنت في الصلاة أن تتقدم الخطوة الخطوتين وتتقدم إلى صف أو إلى صفين حتى تسد الفراغ. أحسن الله عليكم. يقول: جاء في الحديث أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، فهل إذا مروا بين يدي المصلي يجب عليه إعادة الصلاة؟ وكذلك ما هي الحكمة من كون المرأة تقطع الصلاة دون الرجل؟ هو لا شك ورد الحديث أنه يقطع الكلب يقطع القبلة أو يقطع الصلاة الكلب الحمار والكلب الأسود والمرأة. رضي الله عنها عائشة استنكرت هذا وقالت سبحان الله، تعدلوننا بالكلاب والحمير؟ لقد كنت أصلي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الحديث وهو حديث صحيح وثابت أنه الأمر هذا نسخ، وأنه قال عليه السلام ادرأوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. وقد جاء في حديث أنه عليه السلام كان يصلي فمر بين يديه، مرت بين يديه جارية حاول أن يردها فلم تمتنع ومضت طفلة صغيرة. ولا شك أن الحكم يتناولها، المرأة لفظ يتناول الصغيرة والكبيرة، وإن كان ورد في بعض روايات الحديث الحائض يقطع الصلاة الحائض، فمنهم من حمل لفظة الحائض على البالغ أي المرأة البالغة دون الصغيرة، ومنهم من قال لا المقصود الحائض أي التي عليها العادة. طيب من يدرينا حائض من غير حائض؟ هذه أمور خفية ولا يعلق الحكم بأمر خفي. فإذن المقصود المرأة العاقلة، لأن الحائض عاقلة وبالغة وتدرك. وعلى كل حال الصحيح الذي استقر عليه قول أهل العلم أنه كما جاء في الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، يعني الصلاة لا تنقطع لا تنقطع. وهذا لا شك الذي يتفق مع أصول الشريعة، فكون الحكم يعلق بأمر لا دخل لك فيه ولا شأن لك فيه، فبأي حق أنا تقطع صلاتي بأمر أنا ما قصرت فيه، وضعت سترة وجاء هذا الإنسان من غير مثلا ما يعني أستطيع رده من حيوان أو امرأة، إذا فرضنا أن الحديث على ما هو عليه، فبأي حق يحكم على صلاتي بالبطلان؟ وأنا درأت استطعت ما استطعت مثلا. والصحيح أنه لا يقطع الصلاة شيء، لكن لا ينبغي لك أن تتساهل في المرور بين يدي المصلي، لا ينبغي أن تتساهل، وعليك أن تتخذ سترة، عمود أو شخص جالس تصلي إليه أو شيئا من هذا القبيل. أحسن الله عليكم، يقول رجل اسمه سبحان الله، هل يجوز التسمية بهذا الذكر؟ والله ما ندري، ما هذه مشكلة، أشياء عجيبة الأسماء. الحقيقة ينبغي البعد عن الألفاظ المشتبهة والتي فيها إشكالات، لأنه اللي يظهر أنه تركه أولى، لأنه إذا كان ينادى يا سبحان الله يعني الذي يظهر تركه، وينصح الأخ هذا أن يعدل اسمه بأسماء لا إشكال فيها، أسماء لا إشكال فيها. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم صبغ شعر المرأة بالصبغة ذات الألوان، فمثلا اللون الأصفر؟ كان من قبيل التشبه، وأن هذا أمر يعني أخذ عن الغربيين وموضاتهم، وتشبه أيضا قد يكون بالفاسقات والمغنيات والممثلات ونحو، فلا ينبغي ولا يجوز، لأن هذا يدخل في باب التشبه. وإن كان شيبا تغيره من أجل الشيب فلا حرج إذا غيرته بغير السواد. أحسن الله عليكم، يقول شاب تقدم لخطبة فتاة فوافق أهلها، وبعد الكشف والبحث عن هويته تبين أنه مجهول الأب، فرفضت الفتاة، فهل يجوز لها الزواج بهذا الشخص أم لا؟ لا، من حقها إذا كان كذلك، لأن لا شك النسب ومعرفته أمر يعني مهم لدى الإنسان، وهذه يعني قرينته وأم أولاده، فلا شك أن هذا عيب كبير في هذا الإنسان. وأيضا لم يوفق للحكمة، وإلا كان بإمكانه أن يدبر أموره ويصلح حاله، فما دام بهذه الصفة لا شك أن من حقها بل من حق أهلها أن يعتذروا إليه. أحسن الله عليكم، يقول أيهما أفضل، قراءة القرآن أم حفظه في شهر رمضان؟ الأولى الجمع بين ذلك، يعني يخصص أوقات للحفظ ومراجعة الحفظ، وأيضا أوقات للتلاوة، وأن يستكثر من التلاوة، لأن الاستكثار من التلاوة وأيضا بالأخص أن يكون له ختمة يختم القرآن في أوقات محددة، أقل شيء أن يكون في كل أسبوع مرة أو مرتين، ويخصص أيضا ساعات معينة لحفظ ما لم يحفظ أو مراجعة ما حفظ. أحسن الله عليكم، يقول انتشر بين طلبة العلم ونسمع كثيرا من العلماء المتقدمين سهر الليل في طلب العلم، فكيف نوفق بين هذا وبين هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في آخره ليقومه، فأيهما الأولى؟ هذا أمر واضح، يعني ما هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته بل وما أمر به وما نهى عنه من السهر والتمادي فيه مقدم. كون بعض أهل العلم يعني يكون على هذه الصفة وبهذه المثابة فليست سيرتهم أولى أن يؤخذ بها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. وإن كان بعض الناس له يعني حالا تخصه، إذا كان هذه حاله ما ينبغي أن ينشرها بين الناس ويعممها، خاصة إذا كان له طلاب وقد لا يكونون بمثابته من قد يكون يعني مثلا من الناس الذين يكفيهم من النوم ساعات قليلة تكفيه، وأيضا لا يعكر عليه أن يقوم من آخر الليل ويصلي ما يتيسر فضلا عن أن تفوت صلاة الفجر. أما إذا كان طلابه وأصحابه يعرف أنهم إذا سهروا معه فاتتهم صلاة الصبح وتأخروا عنها وتأخروا عن أعمالهم، فهذا لا يجوز له أن يورطهم في هذا الأمر. ولا شك أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم، وكان كما في الحديث في حديث أبي برزة كان يجذبهم عن السهر، أي ينهاهم ويحذرهم من التمادي في السهر، بل يرغب في النوم من أول الليل. وهذا الأمر الذي ينسجم مع قول أهل الطب والحكمة أن الإنسان ينبغي له أن يستغل الليل وينام فيه، والنهار كما أخبر الله سبحانه وتعالى وجعل النهار نشورا ينتشر فيه الإنسان لطلب الرزق وللعمل. ولكن للأسف نلاحظ الآن يعني كثير من البلاد الإسلامية على خلاف ما ينبغي، بينما بلاد الغرب والكفرة الليل جعلوه للراحة والاطمئنان والكف عن الأسواق، بينما أسواقنا إلى آخر الليل وهي يعني تعج. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم مصافحة النساء كبار السن؟ لا تجوز المصافحة أبدا مهما كان كبيرة السن أو مشوهة أو أيا كانت، فمس بشرة الأجنبية عنك التي ليست من محارمك لا يجوز بحال من الأحوال. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول والله ما مست يده عليه السلام يد امرأة منهن، إنما كانت البيعة كلاما، في آية المبايعة. نعم. أحسن الله عليكم، يقول ذكرتم بالأمس أن بعض السلف كان متصوفا، فهل هذا يعني أن اعتقادهم كان مخالفا لاعتقاد أهل السنة والجماعة؟ وما الفرق بين الصوفية اليوم والصوفية في الماضي في العقيدة؟ ذكرنا أن من السلف المتقدمين يعني عرفوا بالتصوف وبالحقيقة بالزهد، يعني كان الزهد، وهم أئمة التصوف المقدمون الصادقون. وذكرنا أن حالهم كانوا رضي الله عنهم يجمعون بين الزهد والعلم والورع والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه حالهم رضي الله عنهم. لما جاء المتأخرون للأسف انقلبت هذه الأحوال، لا زهد ولا ورع بل واستخفاف بالطاعات والعبادات ويعني بروز واستكثار من التابعين، بينما هم لا يريد أحد يتبعهم ولا يمشي وراءهم ولا شيء من هذا القبيل. وهذا للأسف الأولياء في هذه العصور تلاحظ أنهم يستكثرون من الناس وينافسون الملوك في مواكبهم، هذا ليس هذا هو التصوف، هذا التصوف منحرف في سلوكه وعقيدته مع الاعتقادات التي يعتقدونها في أنفسهم ويعتقد مريدوهم فيهم من أنهم لهم تصرف في الكون وعلم بالغيب وما إلى ذلك، وأنهم دعاءهم مقبول لا يرد، إلى آخر ما يذكرون من هذه الأشياء التي حتى في حق النبي عليه السلام ما وردت. والله سبحانه وتعالى قال في شأنه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأحاديث كثيرة وآثار تدل على أنه لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى من أمر الغيب. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم القات؟ هل له نفس حكم المسكر؟ القات معروف مادة منتشرة في بعض بلاد المسلمين، ومن أهل العلم من يرى أنها آثارها يعني مفترة وتلحق بالمفترات، وقد ورد في بعض الآثار أنه نهى عن كل مسكر ومفتر. فإذا كان هذا القات أثره في الإنسان أنه يخدره ويفتره ويصرفه عن العمل ويدعوه إلى الكسل والخمول، فلا شك أنه يأخذ حكم الأشياء المفترة وينبغي يعني تركه والبعد عنه. نعم. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم من ذهب من المدينة إلى مكة بغير إحرام علما أنه يريد عمرة في رمضان؟ من ناحية إذا كان على علم وقصد فهو آثم، لأنه يعني تعدى حدود الله سبحانه وتعالى واستهتر بالإحرام. والأمر الآخر تلزمه فدية، إحرامه ينعقد، فكونه لم ينزع المخيط وغطى رأسه وما إلى ذلك فتلزمه فدية. أما إن كان له عذر فبحسب ما يكون من عذره. هذا الأخ يقول: هل العمل بالبنك حرام أم حلال حتى ولو كان مسماه إسلامي؟ نقول: البنك إذا كان إسلامي حقيقة أو يعني يغلب عليه العمل بالطريقة الشرعية في الصرافة وجميع أموره، لكن قد يكون عنده أشياء قليلة قد يكون اجتهد فيها اجتهادا لم يصب فيه ويغلب عليه أنه بنك شرعي، فلا حرج في العمل فيه. أما إن كان يأخذ فقط لقب بنك إسلامي لأنه يعني معاملاته بنسبة 10% أو 20% شرعية والباقي يتعامل بالربا، فهذا ليس بنكا إسلامي، ولو وضع لوحة طويلة عريضة بأنه بنك إسلامي فهذا كذب ولا يجوز العمل به بحال من الأحوال بأي نوع من أنواع العمل. ويقول: لماذا لا تفتح لنا الحجرة النبوية لنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب ونستشعر القرب منه، فنحن حاليا لا نزور إلا من سور حديدي مزخرف مما يجعل كثير. هذا أمر الحقيقة لو فتحت الحجرة لقد يكون يعني فيه نوع من عدم الذي لا يليق بالنبي عليه السلام من الزحام ورفع الأصوات والأشياء، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. وأمر الحجرة وفتح هذا يعني موكول للمسؤولين، ولكن يظهر لي أنها لو فتحت يعني الآن التكالب عند القبر والضوضة التي لا تليق بمقام النبي عليه السلام، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وعمر رضي الله عنه في المسجد لما رأى أناس يرفعون أصواتهم زجرهم ونهاهم وحذرهم، فكيف لو فتحت الحجرة وتكالب الناس وتكاثروا عليها بأمر لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأخ أيضا يقول: لماذا تجبرون الناس على الدعاء اتجاه القبلة عند المواجهة الشريفة؟ ما يجبر أحد، إنما هو نوع من التوجيه يعني يدل على السنة والصحيح أنك ينبغي إذا أردت أن تدعو أن تتوجه إلى القبلة، فهذه قبلة المسلمين. والدعاء الصلاة إنما سميت صلاة لأنها دعاء، فهذا الدعاء ينبغي لك أن تتوجه إلى القبلة. يقول: ونحن نعرف أن أبا جعفر المنصور عندما جاء في وقت الإمام مالك وسأله السؤال المشهور فقال الإمام مالك، هذه الحكاية مكذوبة على الإمام مالك رحمه الله، كل قال لأبي جعفر: لماذا لا توله وجهك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، هذا كذب على الإمام مالك رحمه الله ولا يصح. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من أحرم ولم يؤدي العمرة علما بأنه يريد أن يعتمر في رمضان؟ يعني قصده تأخر العمرة، إذا كان يريد أن يؤخر العمرة حتى يدخل الشهر ينتظر يوم يومين وهو على إحرامه ويتحمل البقاء على الإحرام، يجتنب تغطية الرأس والطيب وما إلى ذلك ويعني مجامعة زوجته والزوجة كذلك لا يقربها زوجها ولا تتطيب، فإذا كان يريد أن يصبر يومين اللي يظهر لا حرج عليه. أحسن الله عليكم. ماذا على المرأة إذا أحرمت ثم دخلت مكة فأتتها الدورة؟ ينبغي لها أن تكف عن العمرة حتى تطهر، فإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل وجوبا غسل الحيض ثم تأتي بالطواف والسعي وهي على إحرامها. لكن إن كانت قد اشترطت عند الإحرام إن حبسها حابس فمحلي حيث حبستني، فالصحيح أنها في هذه الحال إذا رأت أنها لن تطهر حتى يسافر أهلها ويخرجوا من مكة فإنها تتحلل ولا حرج عليها ولا فدية عليها. هنا هل مرة تسمى صلاة الفجر يوم الجمعة الأخ يسأل يقول: هل ورد من السنة أن تقرأ يوم الجمعة؟ لا يا شيخ، هل ورد سنة غير ألف مئة سجدة وسورة الإنسان؟ لا ما ورد، الصحيح ما ورد. بعض السلف كانوا يرون أن السجدة تقرأ، أن المقصود السجدة، وبعضهم أنكر ذلك. ورد آثار عن بعض السلف أنهم يستحبون في صبيحة يوم الجمعة أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة، وبعضهم رد هذا وقال هذه الآثار لا تثبت ولا تصح، وأن المقصود ليست السجدة، المقصود السورة ذاتها وما فيها من خلق الإنسان والحكمة والعبرة في خلقه، وكذلك سورة الإنسان، وأنه أما ما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون يكفي أن يقرأ سورة فيها السجدة يقول هذا لا يكاد يصح والله أعلم. أما قضية الدابة فهذا يحتاج إلى كلام لعلنا في وقت آخر إن شاء الله. أحسن الله عليكم. من كان عليه عمل شاق في نهار رمضان هل يجوز له الإفطار؟ لا، بل ينبغي أن يخفف، يجتهد في أن يعني يتخفف من العمل ويهيئ ظروفه لكي يتحمل الصيام. أحسن الله عليكم. يقول هل البلغم ينقض الصيام؟ البلغم مستقذر ولا يكاد الإنسان يعني يستدخله إلا بغير اختيار منه، فإذا يعني استدخله من غير اختيار منه فلا ينقض صيامه، لا يفسد صيامه. أحسن الله عليكم. عدة أسئلة في أداء العمرة عن غيره. أولا يجب أن يكون اعتمر عن نفسه، ثم إذا اعتمر عن نفسه إذا يسر الله له فرصة أخرى وعاد إلى بلاده يأتي بعمرة عما يريد، أما أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى فالسلف رضي الله عنهم ما كانوا على هذه الصفة أبدا، وما أثر عنهم ذلك. وأؤكد الإخوان وأكرر أنه إذا أقيمت الصلاة أرجو الكف عن الأسئلة، وكذلك بعد الصلاة لأنه فيه ولله الحمد فرص أخرى لطرح الأسئلة ودروس بعد صلاة الفجر وفي أوقات أخرى، وأيضا الهواتف على الأبواب، فحتى لا نشغل إخواننا المصلين فنرجو الكف عن الأسئلة. أحسن الله عليكم. يقول هل تجوز الصلاة مع كشف الكتفين إذا كان الإنسان وحده في البيت؟ لا، ما ينبغي، لأنه ورد النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، وهذا أقل أحواله الكراهة، فينبغي أن يغطي عاتقيه إلا إذا كان ما عنده ثياب ولم يجد إلا ما يستر عورته فلا حرج عليه. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز لمن اعتمر أن يقصر بالأخذ من بعض خصل الشعر، وما حكم من فعل هذا ثم تحلل من إحرامه وعاد لدياره؟ هذا الذي قصر يكون قد قصر، لأن الأولى أن يحلق، هذا الأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله نقصر، فاللهم اغفر للمحلقين، قالوا فأصر، حتى في الرابع قال والمقصرين. لكن أيضا ينبغي إذا قصر أن يعمم شعر رأسه بالتقصير فلا حرج عليه، عمرته إن شاء الله تامة ومجزة، لكنه أقل ثوابا ممن حلق وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول هل نرفع أيدينا أثناء دعاء الإمام في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة؟ لا، ما ورد رفع الأيدي لا في حق الإمام ولا في حق المأمومين. أحسن الله عليكم. يقول هل للمخدرات نفس حد الخمر؟ بل قد يكون أشد وأكثر، لأن أضرارها أشد كما هو معروف، وخطرها على الأمة أشد، فمن أهل العلم من يرى أن عقوبة المخدرات من يتناولها أشد.